باسم الكريم مولى القدرة سيدنا سيدنا العين دايم لا خالي ويتني في صلاة زي البشرة سيدنا سيدنا قد العين الرحمة يا جالي يا سايلين عدلك في بجرة سيدنا سيدنا العابدين الوتان من عشر زينك فينا وعشر زينك في يوسف من يعقوبي يا طه الجلال شايط نزور يا يعقوبي يا طه الجلال يا العربي يا محمد في الغار الله من العنيد قريش جات سعطرك انت والصديق في غارك ولا درا وين خبرك شيابها وشبان ليهم خبر ما بان صابوا على الغار اللي قطين دنات والرتيلة سدات حجوبي يا طه الجلال شايف نصوت يا حبوبي يا طه الجلال صلات على محمد فك الحصى كان يسبح للوحيد روات الجيوش من يدك وحمات الملايك جندك وهربت الغزال لعندك البعير جاك هربان وخشى من قربان يا حرم كل هرب يا نبينا ولا يكون حسن ليك هروبي يا طه الجلال شايف نزورك يا حبوبي يا طه الجلال صلاة على يا طه السعيد هل يا ترى نشوف نوارك ونمتع النظر في صرارك ونقول يا خيار نصارك القبول منك وكان يا سيد كل مكان إلى قبلت وسالين تملى في صورتك يكمل لي مرغوبي هاي يا طه الجلال شايط نزورك يا حبوبي يا طه الجلال صلات على بالوحيد لولا شفاعتك لفداهم يهواو في الصقر بهواهم يا من جيتهم دواهم المؤمنين بامان خضوا عليك الايمان يا خاتم الرساله يا من في كتبنا مصدق وفي كل كتبي يا طه الجلال شايق نزورك يا حبوبي يا طه الجلال الصلاة على محمد ساير ما خبيلكم سايل ديك انتو سلبو سايل انطلب ربنا في مسايل ربي الرحيم الرحمن وانت شفيع الرحمن وانا لربنا نسأل بيك السر والستر وغفر الذنوب يا طه الجلال شايل قنصور يا محبوبي يا طه الجلال شايل قنصور يا محبوبي يا طه الجلال ولا حصلت ليك عليهم يا من سنع ليك الدايم شلتنا وعرفان حيين وما في الكفان توصفنا توصف الخالق لا يغيب لا اغتموك يا طه المجد شايق نزورك يا محبوبي يا طه المجد سنين ما خبينكم سايل ديك انتو سلبو سايل انطلب ربنا في مسايل ربي الرحيم الرحمن وانت شفيع الرحمن وانا لربنا نسأل بيك السر والستر وغفران الذنوب يا طه سنع ليك الدايم شلتنا وعرفان حيين وما في الكفان توصفنا توصف الخالق لا يغيب لا اغتموك يا طه المجد شايق نزورك يا محبوبي يا طه المجد هو والدي وجعلو جناح من غدا يشفعلو المؤمنين ما مالو خضوع لكلمة